أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الوجوه التي ذكرت لإثبات أن هذا الكتاب هو للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. أنا مقدمة لابد أن أبين للإخوة بأنه ما معنى أن هذا الكتاب للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. نحن هنا لسنا بالضرورة بصدد إثبات أن هذا الكتاب صنفه الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام بقلمه الشريف، جلس وألف ماذا كتابا، لسنا بصدد هذا. ولسنا أيضا بصدد أن نقول أن الإمام أجلس شخصا وأملى عليه هذا الكتاب، أيضا لسنا بصدد هذا. وإنما بصدد أن نقول أن ما في الكتاب هو كلام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. ما أدري ملتفتين للنقطة؟ يعني نريد أن نقول أنه من قبيل كتاب تحف العقول، أن الموجود فيه مو كلمات صاحب تحف العقول، مو إنشاءاته، وإنما هي كلمات من؟ كلمات المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. هسا إما أن الإمام كتب رسالة وبعث بها إليه، وإما أملى، وإما أن شخصا جمع هذه، ولكن جمعها بما هي ماذا؟ بما هي كلمات الإمام المعصوم من قبيل كتاب نهج البلاغة. نهج البلاغة، خب نريد أن نقول أن ما ورد فيه من كلام هذا مو إنشاء الرضي، وإنما كلمات من هذه؟ كلمات الإمام أمير المؤمنين، من قبيل ما نقوله في الصحيفة السجادية، خصوصا على ما كان أن الصحيفة لا سند لها بذاك المعنى. نريد أن نقول هذه الكلمات كلمات من؟ كلمات الإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام. في كتاب فقه الإمام الرضا نريد أن نقول هذا الكتاب كلمات من؟ كلمات الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام. حتى ولو أن البعض من أصحابه أو تلامذته أو بعد ذلك من أصحابنا من جمعها بعنوان أنها هي ماذا؟ كلمات الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام. هذه النقطة لابد أن يلتفت إليها جيدا. جيد، كان الكلام في الوجوه التي يمكن أن نثبت أو عبروا عنها، أتصور بعبارة أدق، في القرائن التي يمكن أن تورثنا الإطمئنان أو الوثوق بأن هذا الكتاب هو للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام بالمعنى الذي أشرنا إليه. انتهينا إلى الوجه الرابع الذي ذكر في المقام، وقلنا بأنه يوجد على هذا الوجه تعليقان. التعليق الأول أن هذا الكتاب مختلق على الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، ومراد القائلين بالاختلاق والوضع البعد السلبي، للبعد ماذا؟ للبعد الإيجابي، للبعد الذي ذكره بعض الإخوة بالأمس من أنه هذا لأجل ماذا؟ لأجل تثبيت كلمات أهل البيت. انظروا إلى عبارات السيد الخوئي قدس الله نفسه في مصباح الفقاهة صفحة 34، هذه عبارته، يقول: قلت أن احتمال الكذب لا دافع له مع الجهل بمؤلفه وانفتاح باب الجعل والفرية من المشمرين عن ساق الجد للكذب على العترة الطاهرة. هؤلاء هم ما كانوا بصدد تأييد ماذا؟ العترة الطاهرة، وإنما كانوا بصدد ماذا؟ مزج مباني العترة الطاهرة بالباطل الذي كانوا يعتقدونه. لذا جاءت الإشكالات على هذا الاتجاه، يعني اتجاه بأنه عندما يلاحظ الإنسان الكتاب يجد بأنه أساسا لا يمكن أن يكون هذا بداعي ترويج الباطل وإدخال في مذهبهم ما ليس ماذا منه، لأنه في العام الأغلب يكون كان مطابقا لمباني مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذا الإشكال الأول، وما يمكن أن يعلق عليه علقنا عليه بالأمس. الإشكال الثاني الذي ذكره صاحب الفصول الغروية هناك في صفحة 311 من كتابه، وأشار إلى الإشكال في المستدرك صفحة 258 من الجزء 19. إذا يتذكر الإخوة كانت هناك مجموعة من القرائن من قبيل جدنا أمير المؤمنين، من قبيل نحن معاشر أهل البيت، من قبيل قال علي بن موسى الرضا أما بعد، من قبيل أبي العالم، من قبيل هذه القرائن التي قلنا بأن هذه قرائن ماذا تدل على أن هذا الكلام صادر من المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا هذه القرائن إنما تتم إذا نفينا الاحتمال الأول وهو الوضع، وإلا إذا قلنا أنه الوضع هذا الاحتمال معقولون، وبهذا الواضع كان بصدد ماذا؟ أن يكذب على الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. وفي طبيعة الحال ينسب الكتاب لمن؟ للإمام الرضا، ويقول نحن معاشر أهل البيت ونحو ذلك. ولكن بعد أن دفعنا الاحتمال الأول وهو الوضع والاختلاق بمعناه السلبي، خب ما هو توجيه هذه العبارات؟ هنا صاحب الفصول الغروية هناك كما أشرنا في صفحة 312 من كتابه يقول: أولا قوله يقول علي بن موسى الرضا أما بعد اللي افتتح به الكتاب، هذا غير صريح فيما ظنه. ما هو المظنون؟ أن هذا الكتاب للإمام سلام الله عليه، غير صريح فيما ظنه. لماذا؟ يقول: لجوازي أن يكون مؤلف الكتاب قد سمع الحديث المذكور من الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، أو وجده بخط الإمام عليه السلام فنقله عنه بنفس الصيغة أما بعد فيقول. لأن المستشكل يقول لو كان غير الإمام لماذا يقول أما بعد فنقول؟ يقول لعل الرواية التي صدر بها الكتاب كانت نصها ماذا؟ بهذا النحو، والمؤلف الذي ألف الكتاب لم يرد أن يتصرف في الرواية فنقلها مع ماذا؟ مع ما في صدر الرواية، محافظا على كلمة أما بعد الموجودة في كلامه عليه السلام. بس لماذا حافظ على هذه؟ يقول لمناسبتها لأول الكتاب، وكانت مناسبة. اللهم إلا أن يقال أنه قد يلزم منه ماذا؟ تدليس، وهو أن الإنسان عندما يقرأ قد يتبادر إلى ذهنه أنه كتاب من هذا؟ كتاب الإمام الرضا. يقول لا، هذا التدليس أو احتمال التدليس غير وارد. لماذا؟ يقول باعتبار أن بعد ذلك توجد مجموعة من القرائن تدل على أنه ليس كلام من؟ ليس كلام الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، من قبيل ويروى عن بعض العلماء وأروي ونحو ذلك من العبارات. إذن مناقشته للقرينة الأولى بهذه الطريقة، مناقشته للقرينة الثانية وهو أنه ضرب جدنا علي أمير المؤمنين في ليلة مثلا 19 وذكرت بعض الأحكام أو بعض الأمور، يقول يحتمل أن يكون ذلك من تتمة المتقدمة، ولو سلم كونه من كلام المؤلف فهذا لا يثبت أن المتكلم هو الإمام من؟ الإمام الرضا. نعم هذا لازم الأعم، أن المتكلم لابد أن يكون علويا حتى يقول قال ماذا؟ قال جدنا، أو نسب إلى جدنا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. وهكذا قرينة عندما قال نحن معاشر ماذا؟ أهل البيت، فإن السيد والعلوي أيضا يستطيع أن يقول ماذا؟ نحن معاشر أهل البيت. أما عندما يأتي إلى قرينة أبي العالم واقعا هنا بعد يتكلف تكلفا واضحا، يقول إما هذه مصحفة هي أبي هذه مو أبي، ونحو ذلك من التكلفات حتى يدفع هذا الاحتمال. هسه والأمر إليكم، أنا دا أعرض الآن القضية بين أيديكم أنه هذه القرائن في الروايات واقعا لها دافعون أو هي لازم ماذا؟ لازم أعام. مدعى هؤلاء أن هذه القرائن هي ماذا؟ لازم أعام. لذا وردت في عبارة السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، عبارة السيد الخوئي في مصباح الفقاهة هذه أيضا في صفحة لعله 34، يقول لنفرض أن الكتاب ليس من مجعولات الوضاعين، فهل يصح أن نتمسك بقوله نحن معاشر أهل البيت أو جدنا أمير المؤمنين لتصحيح كون الكتاب للإمام؟ أليس احتمال كون مؤلفه رجلا علويا بمكان من الإمكان؟ خب واقعا تبسيط المسائل بهذه الطريقة هو مو فقط موجودة هالعبارتين، لو كانت فقط هالعبارتين وهي أنه جدنا ونحن معاشر أهل البيت الحق ماذا؟ الحق معك، ولكن هناك عشرات القرائن اللي يقول فيها ماذا؟ يقول قال أبي العالم، روي عن أبي العالم ويذكر الحكم الشرعي. خب إذا هذا العالم ليس بمعصوم ما قيمة ذكر هذا الحكم الشرعي؟ إذا كان رأي عالم من العلماء شنو قيمة أنه يذكر الحكم؟ قال ينقل الإنسان عن أبيه وعن من يشاء ولكن ذلك ليس بمعصوم، وما هو قيمة النقل ذلك النقل؟ هذه مجموع القرائن طبعا بعد نفي احتمال الوضع، وإلا إذا بقي احتمال الوضع ونقول هذا كله ماذا؟ كذب على الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. لذا هو أما كان أسيد أخوي قدس الله نفسه ملتفت يقول لنفرض أن الكتاب ليس من مجعولات الوضاعين، يعني بعد أن تنزلنا وقلنا أنه ليس بمجعول هذه القرائن مو كافية؟ الجواب لا، بعد لا يمكن تجاوز هذه القرائن وتبسيط هذه القرائن بقرينتين جدنا أمير المؤمنين ونحن معاشر أهل البيت. هناك قرائن واقعا يحتاج إلى مؤونة عالية ماذا؟ للدفاع عنها. لذا تجدون طبعا هذا الكلام كما ذكرت مرارا كاملا مأخوذ من الفصول الغروية، وحيث أنه مما يؤسف كما ذكرنا بالأمس أن هذا الكتاب عادة لا يراجع، فلذا واقعا مطالبه وين مطالب جيدة موجودة فيه. لذا هذه عبارته، عبارته أنه يقول إما هذه أبي وهذا ومثل هذا التصحيف غير بعيد، هذا التصحيف موجود، وإما أساسا هذه مو عن أبي أساسا عن محمولة، وأربع تكلفات من هذا القبيل مضافا إلى. لذا صاحب المستدرك يدخل في مناقشة مفردة من هذه ماذا؟ من هذه الإجابات. والأمر إليكم، أنا فقط أضع القرائن بأيديكم. جيد شيخنا، أي بل جيد أقول بأنه أنا بدي أعرضها أمامك، أنت صير بناءك أنه رأيك رأي سيد أخوي، مو لذي أنا ما قال لك أنت أقبل رأي صاحب المستدرك. يعني يا شيخنا البحث هنا بحث مو فتوى حتى تقول لي سيدنا، أنا دا أعرض القرائن بيدك بيني وبين الله، إذا تشوف بكل بساطة الكتاب من أوله إلى آخره كل هذه القرائن نقول هذا لازم أعام. خب هذا رأيك مولا، بل لا كاملا ملتفت شيخنا، وبالهذا دا أناقش كاملا ملتفت وكاملا لا أقبل الرأي اللي تقوله جنابك مولا. أحسن بل بشكل واضح بل. هذا هم ما فينا فيما يتعلق بهذا. احتمال ضعيف جدا هذا الكلام. جزاكم الله، هذا المقدمة اللي أشرت إليها، وهو احنا نريد ندعي أن هذا من كلام الإمام مو أنه أساسا تصنيف الإمام حتى تقول بأنه كذا. بل أعرف مولانا، لذا واقعا أنا بالأمس كنت أتأمل وخصوصا اليوم الصباح أنه أقف عد واحدة منها، شفت بأن هاي السنة كلها لابد نخلصها احنا في كتاب ماذا؟ فقه الإمام الرضا، مو عملي. فقط أنا دا أشير لك إلى أصول البحث، بس أنت بالإمكان مولانا هذه المصادر بأيديك إن شاء الله، إما تملكها وإما تراجع المصادر أصلية في محلها وتطالع. المهم هذه أهم الوجوه أو القرائن التي ذكرت لتحصيل الظن الوثوقي أو الإطمئنان بأن هذا الكتاب ممن؟ من الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. ولكنه كما هي طريقة البحث العلمي النافون أن هذا الكتاب للإمام حاولوا أن يستندوا إلى مجموعة من المبعدات لإثبات أن هذا الكتاب ماذا؟ ليس للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. التفتوا إلى هذه النقطة. ما هي هذه المبعدات؟ يمكن إجمال هذه المبعدات في ثلاث أو أربع مبعدات. المبعد الأول طبعا أيضا يكون في علم الإخوة، هذه المبعدات أيضا اللي جاءت في كلمات السيد الخوئي ومن بعد من الأعلام ومن قبل من الأعلام أيضا موجودة في كتابين، كتاب السيد الخنساري في الرسالة التي كتبها من صفحة 10 وما بعد، والفصول الغروية، هذه المبعدات مذكورة في هذين الكتابين. هذه المبعدات يمكن تلخيصها بما يلي: المبعد الأول أن هذا الكتاب لو كان للإمام بالمعنى الذي ذكرناه لاشتهر بين الأصحاب وخصوصا تلامذة الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، تلامذة الإمام الذين عاصروا الإمام، الذين كانوا قريبي العهد بالإمام. إذا كانت هناك رسالة أو كتاب تبين الأحكام بهذا النحو يقينا لاهتموا بها ولنقلها السابق إلى اللاحق ونحو ذلك. وفي تلامذة الإمام يوجد عندنا مجموعة من الأعلام من قبيل الفضل بن شاذان، من قبيل أحمد بن محمد بن عيسى، من قبيل أحمد بن أبي عبد الله البرقي، أحمد بن محمد بن يحيى، سعد بن عبد الله الأشعري، محمد بن حسن الصفار، عبد الله بن جعفر الحميري، ومجموعة من الأعلام اللي هذول واقعا كانوا لصيقي العلاقة ماذا؟ بالإمام. فلو كانت قد صدرت رسالة من هذا القبيل اطمئنوا أن هؤلاء الأعلام ماذا؟ لعلموا بها، ولو علم بها هؤلاء لنقلوها ماذا؟ لنقلوها إلى من بعدهم من أصحابنا وعلمائنا إلى زمن الشيخ الصدوق وشيخ الطائفة وهذه الطبقة. هذا هو المبعد الأول. إذن والتالي باطل، هذا قياس استثنائي، هذول اللي ما قارين منطق هذا لابد يعرفون بأن هاي كلها استدلالات مولانا منطقية، ولكنه جملة منها فطرية الإنسان لا يلتفت. عرفتم؟ قياس استثنائي، لو كان موجودا لنقل إلينا، والتالي باطل، إذن فالمقدم ماذا؟ فالمقدم مثله. هذا المبعد الأول. المبعد الثاني يقولون نحن عندما نرجع إلى كلمات الشيخ، شيخ الطائفة في الفهرس وغير الفهرس، وعندما يأتي لترجمة الشيخ الصدوق، يقول الشيخ الصدوق بأنه ألف 300 مصنف ومؤلف، وأنه جمع كلمات السابقين وإلى ما شاء الله. فلو كان هذا الكتاب قد وصل إليه بعنوان أنه كتاب حديث للإمام الرضا، أولا لا أقل أشار إليه في مصادر الفقيه أنه من مصادر ماذا؟ هذا الكتاب كتاب فقه الإمام الرضا. ثانيا لا أقل كان يشير إليه في كتابه عن الإمام الرضا، عيون أخبار ماذا؟ عيون أخبار الرضا. ونحن عندما نتتبع هذا الكتاب كما يقول هؤلاء المبعدين يقولون نحن لا نجد أي أثر عن هذا الكتاب ماذا؟ في عيون أخبار الرضا. إذن أيضا قياس استثنائي آخر، وهو أنه لو كان لأقل وصلت آثار ذلك الكتاب إلى الشيخ الصدوق، ولو وصل ماذا؟ لانعكس علينا، والتالي باطل، فالمقدم ماذا؟ فالمقدم مثله. هذا المبعد الثاني. المبعد الثالث أنه لو كان مثل هذا الكتاب صادرا عن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام لما خفي على أولاده المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام، لما خفي على الإمام الجواد، لما خفي على الإمام الهادي، لما خفي على الإمام العسكري. ولو كان قد وصل إليهم أو علموا بمثل هذا الكتاب لا أقل أحال الشيعة إلى ماذا؟ إلى هذا الكتاب لو كان موجودا. وحيث أنه ليس كذلك، يعني لم يحيلوا في مورد من الموارد إلى هذا الكتاب، إذن نستكشف أنه ماذا؟ ليس بموجود. لا يمكنهم هنا أن ندعي، التفتوا جيدا، لا يمكنهم هنا في المقام أن ندعي بأنه كان موجودا ولم يعلم به ماذا؟ أولاده. هذا الاحتمال بالنسبة إلى أصحاب الإمام تلامذة الإمام بالنسبة إلى الشيخ الصدوق معقول أنه كان موجود ولكن ماذا لم يصل، ولكنه بالنسبة أشوف بعض الوجوه اللي ميلها أن تنفي الحجية وايد لترتاح لهذه المباحثات. طب جيد ما يخالف، احنا قررنا أنه هم نذكر الوجوه اللي يرتاح منها النافي، هم نذكر الوجوه اللي يرتاح لها ماذا المثبت. احنا قررنا مو نأذي أحد هنا نولا على أي لحوة. إذا هذا الاحتمال لو تم بالنسبة إلى أصحاب الإمام إلى الشيخ الصدوق بعد غير تام من بالنسبة لمن؟ بالنسبة إلى أئمة، بالنسبة إلى الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. لذا تجدون بأن السيد الخنساري في رسالته التي كتبها في هذا المجال هذه عبارته، يقول فالجملة وبالجملة، بعد أن يذكر مجموعة هذه المبعدات مع تطويل شديد طبعا، وبالجملة ما ضاع على فقيه المسلك، وبالجملة فالعادة قاضية بأن هذا الكتاب لو كان من رشحات عيون إفادات هذا المولى يعني الإمام الرضا سلام الله عليه لكان يطلع عليه جملة من قدماء فقهاء الشيعة، وما كان يبقى في زاوية الخمول في مدة تقرب من 1000 سنة إلى أن يظهر في زمان المجلسي الأول، كما لم يخف على كثير منهم نظائر هذا الكتاب من الكتب المشتملة على الأحكام وغيرها. ومن الظاهر أنهم ما كانوا، هذه إشارة إلى هذا المبعد الثالث الذي أشرنا إليه وهو أهل البيت سلام الله، أئمة أهل البيت. ومن الظاهر أنهم ما كانوا يخفون أمثال ذلك عن شيعتهم ومواليهم ولا سيما عن خواصهم ومعتمديهم، كما أخبروهم بكتاب علي وصحيفة فاطمة، ولو كانوا مطلعين عليه لكانوا يصرحون به في كثير من أخبارهم، ولكانوا يأمرون الشيعة بالرجوع ماذا إلى الكتاب والأخذ عنه كما أمروهم بالرجوع إلى جملة من كتب الرواة في عدة ماذا في عدة من الروايات، ولو كان ذلك لاشتهر، وحيث لم يكن كذلك إذن ماذا لا وجود لهذا الكتاب باسم فقه الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام. جيد، لا يقال، لا يقال هؤلاء، طبعا هذه لا يقال مرتبطة بصاحب المفاتيح، ولكن أيضا جاءت في كلمات هؤلاء، لا يقال بأنه قد تكون المقتضيات موجودة ولكن الموانع غير مرفوعة. أن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، روايات أهل البيت، معارف أهل البيت كثير منها ضاعت علينا، لا بسبب أنهم لم يبينوها، لا بينوها، ولكنه ماذا كانت هناك موانع شديدة منعت ماذا منعت من الوصول إليها. الإمام سلام الله عليه يكتب كتابا يبين حديثا، يكتب رسالة يعطيها بيد واحد أو اثنين من شيعته ويذهب بها إلى منطقة، ولكنه ما كل ذاك الزمان طبع حتى تنطبع منها 1000 نسخة و 2000 نسخة و 10,000 نسخة مولانا، وإنما نسخة واحدة قد أن صاحبها لا يخرجها خوفا من التقية، وإذا أخرجها هماتينا نفرين وثلاثة وأربعة مولانا يطلعون عليها، وعندما يموت هماتينا أولاد الورثة يبيعوها مولانا في سوق الوراقين ويسووها مولانا للدهين، ورق للدهين مولانا انتهت القضية. وكم له من نظائر. إذن بالضرورة وجود المقتضي ليس معناه وصول ماذا وصول الكتاب إلينا أو إلى أصحابهم أو إلى الطبقة القدماء من فقهائنا، لوجود موانع التقية والظلمة والسلطات وإلى غير ذلك. لا يقال، لماذا؟ لأنه يقال أن هذا الكلام بالنسبة إلى الأئمة الذين عاصروا الحكومة الأموية تام، بالنسبة إلى الأئمة الذين عاصروا الحكومة العباسية إلى ما قبل المأمون تام، أما بالنسبة إلى الإمام الرضا هذا الكلام ماذا؟ غير تام، لأن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام لم يكن في ضيق من هذه الجهة، بل بحمد الله تعالى المعارف التي وصلت إلينا من خلال الإمام الرضا ومن خلال المؤسسة الحاكمة، لأن الإمام سلام الله عليه بعد مسألة ولاية العهد أساسا صار له كرسي رسمي في البلاط، ماذا؟ في البلاط الملكي، من خلاله كان يبين معارف أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. جملة من المعارف إنما وصلت إلينا من خلال ماذا؟ من خلال المناقشات والمناظرات التي صارت بين الإمام الرضا وبين العلماء من مختلف المذاهب والأديان. إذن الإمام سلام الله عليه لم يكن في تلك الظروف محكوما بالتقية ونحو ذلك من المسائل، حتى نقول أن المقتضي على فرض تماميته فإن المانع غير مفقود، بل المانع ماذا؟ موجود. بل نقول المقتضي موجود والمانع مرفوع، فلو كان ماذا؟ لوصل إلينا، وحيث لم يصل إذن لم يكن موجودان. هسه هنا نقطة التفتوا جيدا إليها. صاحب الروضات يعني صاحب سيد الخنساري في رسالته بعد أن يذكر مجموعة القرائن المبعدة، هو يلتفت إلى نقطة أنا بودي أن الإخوة يلتفتون إلى القاعدة التي يريد أن يؤسسها هذا الرجل. يقول بأنه أساسا نحن في هذا المقام، في هذا المقام لسنا بصدد نفي أن هذا الكتاب للإمام الرضا. قلوا ذهنكم جيدا يمي. إذن أنت العد بصدد ماذا؟ يقول ها، يقول عندما وجدنا أن القائلين أن هذا الكتاب للإمام الرضا وذكروا مجموعة من القرائن قد تحدث ظنا وثقة وإطمئنانا بأن الكتاب للإمام الرضا، أردنا أن نسقط اعتبار هذا الوثوق بإيجاد قرائن مضادة حتى لا يكون الظن الأول حجة. إذن شوفوا حتى هذا المنكر يجزم بأنه ليس للإمام الرضا أو لا يستطيع أن يجزم بشكل واضح، مع أنه كتب رسالة مفصلة في أن الكتاب ليس للإمام، ولكنه يقول ماذا؟ أريد أن أوجد حالة من التوازن بين القرائن المثبتة والقرائن ماذا؟ النافية والمبعدة حتى أسقط الإطمئنان. أحسنتم، جيد جدا. وهذا يكشف لنا عن ماذا؟ خلي أقرأ لك عبارته يقول وذلك لأننا لا نريد أن نثبت بذلك عدم كونه منه على سبيل القطع واليقين. احنا لا نستطيع ذلك، لا نستطيع ان نجزم اذا ليس. انا اريد ابين لك حتى انه جنابك عندما تأتي الى المسائل الفقهية لا تتعامل وياها تعامل الرياضيات، لو تجزم منا لو تجزم مناك، المسائل الفقهية مو هالشكل مولانا. نعم في الرياضيات انت من حقك ماذا تقول؟ 2+2 يساوي ماذا؟ 4 جزما، وهذا هو الواقع، ولا واقع ماذا؟ غيره. في المسائل الرجالية فقهية أصول ظهور عرف، هذه ليست مسائل رياضية. يقول احنا مو قصدك أن ننفي على سبيل الجزم واليقين، لعد ما هو مقصودك؟ يقول بل المقصود، التفت إلى العبارة، بل المقصود أن هذا مما يوجب الظن القوي بعدم صدوره من أولا ولا أقل، وأقل ما يقتضيه ذلك أنه يمنع مؤيدات طرف الثبوت عن إفادتها الظن بذلك ولا أقل. إحنا إذا ما استطعنا أن نقيم الوثوق ونثبت أنه ليس للإمام، لا أقل نستطيع أن ننفي ماذا؟ الظن المقابل، الوثوق المقابل. ومن هذا الكلام ماذا تفهمون؟ تفهمون قاعدة عامة أن هذه المسائل ليست مسائل مفردات نضع يدنا على هذه المفردة نقول ليس بحجة، هاي المفردة نقول ليس بحجة، هذه المفردة نقول ليس بحجة، إذا ماذا على الجزم ليس بحجة؟ حتى يأتي تعبير بعض الأعلام أن ضم العدم إلى العدم لا يوجب ماذا؟ لا يوجب الحجية. لا، ليس الأمر كذلك، وإنما القضية لابد أن تكون بصدد ماذا؟ تجميع القرائن من الطرفين، وتنشوف أن نرى أن هذه القرائن ترجح أو أنها ماذا؟ أو أن هذه القرائن ترجح. لذا في المسائل الرجالية في الواقع أن واحدة من أهم المباني التي يمكن الاعتماد عليها هو أنه لمعرفة أن هذا الرجل ثقة أو ليس ثقة، أن الرواية صادرة أو ليست صادرة. وقع هذا الطريق الذي حاول البعض خصوصا في العصور الأخيرة أن يجعله كالرياضيات، قال النجاشي ثقة فإذا ماذا؟ يقبل. قال ليس بثقة إذا ماذا؟ لا يقبل. هذه الطريقة بعد مو علمية، وإنما ينبغي ماذا؟ واقعا نذهب لنجمع القرائن أن هذا الرجل افترضوا أنه لم يكتب عنه ثقة وصار مجهولا عند النجاشي أو غير النجاشي، لعله لم يكن في الأوساط الدينية والاجتماعية حتى يعرف بالوثقة. شنو معنى المجهول؟ يعني عدم الوثقة. لو أعم من عدم الوثقة أي منهما؟ الآن لو نسأل أي واحد من الإخوة، سيدنا شيخنا أخينا فلان تعرفه؟ يقول لا أعرفه، ولعله غدا يكتب كتاب في علم الرجال وعندما يأتي اسمه ماذا يجعله ماذا؟ ها؟ يقول لا أعرفه. هو يعني لا أعرفه يعني ليس بثقة؟ يعني شنو علاقة؟ شنو ملازم؟ أنت لا تعرفه، يوجد ماذا؟ من يعرفه؟ لعله على مبانيك أنه ليس بثقة، لعله عندما أنا أجمع القرائن يكون عندي ماذا؟ عندي ثقة. لعله كنت تعتقد أنه هذا يدرس فلسفة فهو موثوق لو مو موثوق، ها؟ فشنو تكتب مولانا عنه؟ ها؟ شنو تكتب ثقة عين لو ما تكتب بعض؟ وما تكتب ثقة عين يا مولانا ما تكتب، خصوصا إذا درست الوحدة الشخصية. وهو في في في فتاوى كاتب أن القائل بالوحدة الشخصية كافر لو مسلم، نجس لو طاهر، شلون في علم الرجال ما يكتب ثقة عينه؟ ما يصير بعض، وما يجتمع هذا. إذن التفتوا مولانا، هذه القضايا اجمعوها واطرحوها حتى تصلون إلى ماذا؟ أنتوا الآن واقعا الآن نعيش كثير من العراقيين، الآن حوزة عراقية بحمد الله تعالى 3000 طالب 4000 طالب، واقعا الآن أكو بعض الإخوة يكتبون معاجم، ومعاجم مرتبطة ماذا؟ بتعريف الشخصية. واقعا هؤلاء يستطيعون أن يقفون على كامل الأوضاع والسيرة الشخصية لكل هؤلاء الأفراد. ها؟ أكو الآن عدة من الموسوعات تكتب مولانا، موسوعات تكتب عن الخطباء، موسوعات تكتب عن المجاهدين، موسوعات تكتب عن عن الشهداء، كلها تكتب مولانا. وهذه تدخل فيها عوامل علمية، عوامل فكرية، ومع الأسف الشديد في هذا الزمان عوامل سياسية، عوامل كذا تدخل، أنه أنت تقبله ثقة أو ماذا؟ أو لا تقبله ثقة. إذن لا تتعاملوا مع هذه القضايا تعامل ماذا؟ تعامل رياضيات وطبيعيات أبداً. هذه المسائل تابعة لجمع القرائن. لذا قد نصل إلى رواية واقعا رواية من الصحيح الأعلائي، ولكن مع ذلك ماذا؟ نقول لا نقبله، لا محذورة في ذلك، لأنهم من خلال جمع القرائن نجد أنه ماذا؟ أن هذه الرواية لا يمكن قبوله. والعكس بالعكس، قد الرواية أن أصحابها ورواتها لم يثبت وثاقتهم، كلهم مجهول مجهول مجهول، ولكنه أنت بالنسبة إليك عندما تجمع القرائن عن الرجل وعن الرواية تقول لا، أنا يحصل لي اطمئنان أن هذه الرواية ماذا؟ صادرة عن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. وأنا أتصور أن هذا المبنى تقريبا كان هو المبنى المقبول والمحقق عند الأعلام إلى هذه الأواخر. وإلا أنتم انظروا الآن سيد الخنساري، أقول سيد الخنساري بلي في هذا الكتاب وفي مواضع أخرى مولانا، انظروا إلى مصباح الفقيه للهمداني، انظروا إلى صاحب الجواهر، انظروا لا يتعاملون مع الروايات تعامل ماذا؟ تعامل قال عنه ثقة وقال عنه ماذا؟ ليس بثقة. هذه الطريقة ليست طريقة بالنتيجة، ما أريد أقول لا بد أن نسقط عن الاعتبار، لا أريد أن أقول ليست هي الطريقة الوحيدة للقبول وعدم القبول. خب جيد جدا، نحن عدنا في الدقيقة أو دقيقتين فقط أشير إلى عنوان هذه مجموع المبعدات. فيما يرتبط بهذه المبعدات ننظر إليها بنظرتين، نظرة كلية ونظرة تجزئية حتى ما نطيل. النظرة الكلية توجد نقوض متعددة على هذا النقل. لا تقول لي بأنه الآن سيدنا العدي شلون نحل هاي القضية الآن بصدد النقل. خلي أنقل لك هاي الرواية القيمة في أول روضة الكافي المجلد الثامن. في أول روضة الكافي هاي العبارة موجودة للإمام، التفت لي جيدا. عن أبي عبد الله الصادق عن محمد بن رواية عن محمد بن يعقوب الكليني حدثني عن قال حدثني علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن حفص عن أبي عبد الله عليه السلام عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن محمد بن سنان على ما في محمد بن سنان من كلام عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله الصادق أنه كتب بهذه الرسالة إلى أصحابه. إذا الرسالة كانت إلى شخص لو إلى أصحابه، إلى أصحابه خلي قيود ذهنك، وأمرهم بمدارستها والنظر فيها بعد وتعاهدها والعمل بها. بعد أكثر من ذلك الإمام الصادق من جل عنده أصحابه تلاميذ، فكانوا يضعونها في مساجد بيوتهم مو في مساجدهم العامة، لأن ذاك الوقت الشيعة في ذاك المعنى ما عدوا مساجد مختصة بهم. في مساجد ماذا؟ يعني كل موال وشيعي كان ماذا؟ نسخة منه فيه. فإذا فرغوا من الصلاة نظروا فيها، لأن الإمام أمر بذلك. جيد، فسنذر هاي الرواية لابد قد تنقل إلينا بكم طريق ملان؟ ها؟ لابد أن تنقل إلينا هذه الرواية على سبيل المثال بألف طريق، إذ لم نقل بعشرة آلاف طريق، صحيح ولا مو صحيح؟ انظر ماذا يقول صاحب المستدرك عن هذه الرواية. يقول وعلى ما ذكره من قضاء العادة كان اللازم وصول هذه الرسالة إلينا بأزيد من ألف طريق. مقتضى القاعدة بعد، لأنه مقدمات اللي أنتم شكلتوها لمسألة فقه الرضا، وهذه أساسا أضعافها، لأنه أمر تعاهدها تدارسها وضعناها في مساجد بيوتنا، ووجودها مو بس أنه ألف طريق، ووجودها في أغلب المصنفات والجوامع المناسبة لها، لأنه هيش أمر موجود فيها، مع أنه ليس لها في غير الروضة عين ولا أثر. وتعالى تفسر لي هاي الحال، فسر لي واقع هاي الحال شو نفسرها، مع أن الإمام يأمر بالتدارس بالتعاهد ويقول لا نضعناها في مساجدنا ننظر إليها، يقول لذا لم تنقل إلينا من غيره أبد أبد، فقط هذا الموضوع، ولم تنقل في أي من المجامع. هسه إذا قسناها إلى فقه الإمام الرضا، والله زينها ما تينا بعد ألف سنة الرسالة اللي لقيناها، لعله بعد 3000 سنة لابد نلقاها الرسالة. هذا هو النقض الأول. هسأكون نقوض إن شاء الله تأتي، والحمد لله رب العالمين.